له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، فهو الأول فلا قبلك من فضلك وبركتك وإحسانك أن تشملنا بعفوك ورضاك. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا وأغث قلوبنا وأغث بلادنا، أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم مع سورة من سور القرآن الكريم، هي السورة 93، عدد آياتها 11 آية، فيها آية أطلق عليها العلماء أرجى آية في القرآن. هذه السورة هي السورة المحببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض المفسرين ومنهم ابن كثير أن عند نزول هذه السورة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر. هذه السورة هي سورة الضحى، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على فترة وانقطاع من الوحي، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك ليلة من الليالي إلا وقام الليل فيها، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل بعد نزول قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فمنذ بعثته صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه ترك القيام ولو ليلة واحدة إلا في ليلتين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض فيها مرضا شديدا في بداية الدعوة، فلم يقم الليل بقراءة تسمع، ولكن قام الليل بقراءة لا تسمع، يعني قام الليل ولكن صوته لم يعلو. وكانت قريش، كان كفار قريش يجوبون شوارع مكة بالليل يستمعون إلى القرآن لما له من حلاوة ووقع على الأسماع. يجوا بالنهار كفار، لكن بالليل كان يعجبهم القرآن فكانوا يستمعون إليه، ومنهم أبو سفيان. فكانوا يأتون إلى النبي إلى بيت مصر إلى بيت خديجة وكانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة التي لم يقرأ فيها ثم تبعها النبي صلى الله عليه وسلم بليلة ثانية، لم يسمع الكفار قراءة النبي بالليل، ما سمعوش وبيقرأ، وقام الليل لكن صوته لم يعلو بمرضه. فأصبحت العوراء بنت حرب أم جميل تقول: إن رب محمد قد قلاه، ولا تخشوا من محمد بعد ذلك اليوم. قال بقى محمد ده خلاص كان بيقعد يقرا، فكنا بنسمع قراءته فكان موصولا بربه، اما وانه قد ترك القيام فذلك دليل على أن رب محمد قد تركه وودعه. ورواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي مدة 6 شهور، ورواية بتقول 15 يوما. الشاهد إن سيدنا جبريل بعد أن نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وسن النبي 40 سنة أو 40 عام، ونزل إليه بورقة من السماء مكتوب فيها كلام، وقال يا محمد اقرأ، فقال له النبي ما أنا بقارئ، فضمه الملك، سيدنا جبريل ضمه ضمة شديدة، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ثانية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضمه جبريل، تلك كانت البداية، بداية المحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. تمت الألفة، تمت المحبة عندما احتضنه والتزمه وضمه إليه. ثم نزل بعد ذلك جبريل من السماء بآيات من القرآن الكريم بسورة المدثر وسورة المزمل، ثم انقطع الوحي ولم ينزل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأنس الذي كان يجده مع جبريل، ما عادش جبريل بينزل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن قلبه على هذه الألفة التي كانت بينه وبين جبريل، كان بينه وبين سيدنا جبريل ألفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم موصولا بالسماء، أما وأن جبريل لم يعد ينزل من السماء، فحار النبي صلى الله عليه وسلم وضاق صدره، وضاق صدره من كلام الناس. قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، بيقولوا أن رب محمد قد تركه وغلاه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بسيدنا جبريل ينزل من السماء بعد هذا الانقطاع، فلما نزل كبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض القراء لما يجي يقرأ قصار الصور ويقول مثلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، وبعدين عندما يصل إلى وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، فأصبح التكبير من أول سورة الضحى. السورة سورة الضحى، لماذا سميت هذه السورة بكلمة الضحى؟ وبعدين الغريب أنها تأتي بعد سورة الشمس والليل ولم تأتي سورة النهار، ففي سورة الليل وفي سورة الشمس وفي سورة القمر، لكن ما في سورة النهار، سورة الضحى. وتبدأ بآية هي كلمة واحدة ليدل على أن الأمر من السماء، آية كلمة، ما هي الكلمة؟ والضحى. إذن في قسم من الله عز وجل، يقسم رب العالمين والضحى. ثم تأتي الآية الثانية بقول الله عز وجل والليل إذا سجى. الليل له 11 وصف في القرآن، هذه الآية الوحيدة التي وصف فيها الليل بأنه سجى، والضحى آية والليل إذا سجى. قال بعض المفسرين إن سورة الضحى 11 آية، الآيتين دول لوحدهم، والضحى والليل إذا سجى، بقى من 11 9، التسعة متقسمين 1 2 3 تحت بعض، يبقى 3 آيات وبعد كده 3 آيات وبعد كده 3 آيات. وبعضهم قال لا، ده ترسيمة الصورة الضحى والليل ومعاها 3 آيات دي مجموعة، وبعدين 5 آيات يبقى كده 10، وتتبقى آية واحدة هي وأما بنعمة ربك فحدث. وإن شاء الله سنعرض كيف قسمت الصورة، والصورة تحوي التقسيمتين، لأن كلام الله عز وجل يحوي جميع المعاني. يقسم الله عز وجل بالضحى، إيه هو الضحى؟ وبعدين لما نيجي نتكلم عن الدول العربي يقول لك الضحى والليل، كان المفروض ايه والنهار وكان ليل، بنجيب المتقابلين ليل ونهار، لكن ضحى وليل. ويوصف الليل بانه سجد، وما معنى كلمه سجد؟ الضحى اذن له صلاه اسمها صلاه الضحى، بخلاف الصلوات المكتوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم أنه يتصدق على كل سلامة في جسده. كل سلامة يعني كل مفصل، يعني صباعك ده كده العظمة الأولانية دي كده بينها هنا اسمها سلامة، ودي سلامة ودي سلامة، العضايب الصغيرة. فجسم البني آدم كله فيه 360 سلامة، 360 عظمة صغرت أم كبرت. ودي كان فيها الاعجاز بسبب لما النبي قال ان جسم ابن ادم فيه 360 عظيمه او سلامه، لحد لما اكتشفوا ان هم عدوهم لقوا 360، وده من ضمن الاعجاز الطبي في هذا الحديث. فانت هتتصدق ازاي؟ كل واحده من دول ليها زكاة لازم تطلع عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ركعتي الضحى اللي انت بتصليهم دول يسقط عنك الصدقات على هذه السلالة، يبقى انت اديت اللي عليك. عشان كده من ضمن السنن التي قد تكون وصلت الى مرتبة الفرض هي صلاة الضحى. طب تبدأ امتى صلاة الضحى؟ تبدأ من بعد شروق الشمس بتلت ساعة 20 دقيقة، يعني لو الشروق الساعة 6 يبقى الصلاة الساعة من 6 وتلت تبتدي تصلي ساعة زمن كده بعد ايه؟ بعد الشروق ايه؟ دي المدة بتاعتها اللي هي الفطرة اللي ما هياش ليل وما هياش نهار ولكنها الضحى، اللي لا تجمع بين برد الليل ولا حر النهار فهي الضحى. والليل إذا سجد، كيف يسد الليل؟ الليل سجد يعني سكن، فكلمة سجد يعني سكن، أو كلمة سجى معناها مغطى. عندما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، يعني نايم ومغطينه، فكشف عن وجهه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم غطاه. يبقى مسجى يعني مغطى، ومسجى يعني ساكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته قد سكن. فسكون النبي وغطاءه تشمل كلمة سجد، فكأن الليل يغطي ويسكن. وربنا عز وجل بيقول للنبي بيقسم له، طب هل ربنا محتاج يحلف للنبي؟ بقول له والضحى يا محمد والليل إذا سجى يا محمد ما ودعك ربك، أنا مسكتكش ما ودعتك. وكأن الوداع هو سلام المحب وترك المحب إذا ترك حبيبه. فالناس بتذهب في السفر تودع فلان، بتودعه يعني فراق الأحبة، اسمه الوداع، مش عايز وداع. الوداع هو الترك مع المحبة. فكأن رب العالمين قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع حب رب العالمين لنبيه ما ودعه، ما تركه، ما ودعك ربك يا محمد. وعشان جبريل ما نزلش كم يوم، يبقى ربك ودعك وتركك، ما ودعك ربك. والعلماء لهم وقفة قالوا أن الآية لم يقل فيها رب العالمين ما ودعك الله وما قلى، بل جاء بلفظ كلمة رب، والرب مصدر الحنان، ولذلك يقال على الأب في الأسرة رب الأسرة. ليه؟ هو اللي بيأكل، هو اللي بيشرب، هو اللي بيشتغل، هو اللي بياخدك في حضنه وطبطب عليك، أبوك الذي رباك. لذلك قال فرعون ألم نربك فينا، وأنا مربيك يا موسى. فالتربية شعور بالحنان، شعور بالعطف، شعور بشمول المشاعر والحنية والعطاء. ما ودعك الذي تحنن عليك وأعطاك؟ ما ودعك؟ ما غركك؟ وعشان تتأكد يا محمد أنا بحنفنك، مع إن سيدنا محمد مش محتاج تأكيد من رب العالمين، وربنا مش محتاج يحنف للنبي، ولكن الحزن والألم الشديد الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوحي لم ينزل، كانت هناك تسريع. سر رب العالمين عن حبيبه فأقسم له وقال والضحى. طب اشمعنى الضحى واشمعنى الليل؟ لأن كلمة الضحى تشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفترة التي تعيشها أنت يا محمد هي أفضل فترات النهار. بقسم لك بالضحى، فأنت تشعر لما تسمع كلمة الضحى تشعر بالأمان، بالأمان، لأن ما هوش ليل، ما هوش ظلام، ما هوش خوف، لا الضحى. وما قلتش النهار، لأن ممكن النهار يبقى فيه مشقة وفيه تعب وفيه حر وفيه معاناة، والضحى. فالكلمة التي أقسم بها رب العالمين هي ذاتها حنان، هي ذاتها رحمة، هي ذاتها الفترة من اليوم التي يستريح فيها الإنسان، لا يشعر فيها بالتعب، فترة الضحى. والليل إذا سجد، وكأن الإنسان في حياته ما بين الضحى وما بين الليل. أي أين حياتك يا محمد؟ من ضحاها إلى ليلها نقسم بها بأن ربك ما ودعك. ثم قال رب العالمين وما قلى، ولم يقل ما ودعك وما قلاك. مقتضى الكلام ما ودعتك وما قليتك. طب ما هو القلى؟ القلى هو الترك مع البعد. لما اسيب واحد بحبه يبقى اسمه وداع، لكن لما اسيب واحد بكرهه يبقى انا قليته، تركته مع الكره. فجاء بكلمه الترك مع المحبه، قال ما ودعك، ما ربك تركك يا محمد مع وجود المحبه. اما عند كلمه قلاك مع الكره، لم يذكرها حفاظا على احساس وشعور النبي، حتى لا يقل أن رب العالمين تركك عن كره أو عن بغض، بل قال الكلمة من غير كاف الخطاب وما قلى، تعطفا ورحمة وحبا وقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ودعك ربك وما قلى. وجاب كلمة قلى من غير قلاك، يعني مين بقى قال ده؟ أي حد، لكن مش انت يا محمد. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. قد يشعر الإنسان إن الآية جاية على أن الآخرة خير له من الدنيا، ده جزء من المعنى العام. المعنى العام أن الآخرة هي المرة الثانية، أما الأولى يبقى هي المرة الأولى. وكأن الإنسان إذا صعد إلى السلم يبقى الدرجة الأولانية هي الأولى، وبعدين الدرجة التي تليها هي الثانية، وبعدين الثانية دي تبقى الأولى، والثالثة تبقى الثانية، وهكذا. كل ما تطلع درجة اللي هتسيبها تبقى الأولى، واللي جاية تبقى الثانية. وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مراحل، المرحلة الأولى والثانية، والثانية أفضل من الأولى، وبعدين نوع شويه هتبقى دي الاولى، ويبقى اللي جاي بعد كده الثانيه وهكذا. اذا محمد يرتقي الى ان يرضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اذا الايات فيها تناغم. طب وانا كمسلم من امه النبي محمد هل لي حظ في هذه الصوره؟ نعم. ايه حظك؟ ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه الوحي وصار في فتره بعيد عن الوحي ليس موصولا بالسماء، فكذلك انت لما الهموم تكتر عليك ولما المشاكل تكتر، لما الناس تبيك، لما الناس تتكاثر عليك، لما تبقى الفلوس مش كتيره، لما تبقى الهموم ياما، لما تسمع الاخبار وتكتئب، لما تسمع وتسمع وتسمع وتسمع فتعاني، حاجات بتغلى فتعاني، تعب ومرض تعاني، وكانك عايش في فتره محنه. فربنا بيقول لك والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ربنا مش هيسيبك طالما انت مؤمن، طالما انت موصول بالله، طالما انت على الاسلام، طالما انت على الايمان، لن يتركك ربك ولن يدعك ولن يخلاك. يبقى المسلم موصول مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ما تركه ربه، فكذلك المسلمين لن يتركهم رب العالمين ما داموا موصولين بالله. يبقى احنا حياتنا فيها معاناه، عيالك تعبينك، زوجتك تعباك، في مشاكل في الشغل، في مشاكل في الصحه، في مشاكل في الاموال، في عدم طمانينه، عدم شعور بالامان. طب هنعمل ايه؟ ففروا الى الله. الناس بتتكلم في المشاكل وثابت اللي بيحل المشاكل. ما هو اصل رزقنا مش في البنك، رزقنا مش في الارض، اما رزقنا فين؟ ورزقكم في السماء. شيلتش بالك. طب امتى انا ابقى مؤمن بجد؟ لما يبقى الكلام ده بالنسبه لك يقين مش كلام، لما تبقى موقن بهذا الكلام وعلى يقين به، تأكد ان السورة دي بتاعتك، سورة الضحى. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة المرة اللي جاية احسن لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهو دوت محور الحياة كلها، الرضا. في بني آدم بيرضى وفي بني آدم ما بيرضاش. طب ايه الدليل بقى على ان الرضا هو الغاية في هذه الدنيا؟ الرضا هقول لحضرتك، عند الموت لا توصف النفس اذا انجزت مهمتها في الدنيا الا بكلمة واحدة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا كانت النفس راضية ستكون مرضية وتاخد حق رضاها. فكانت راضية فلما رضيت صارت مرضية. أنت هترضيني؟ أيوه. فتبقى مرضي كمان، لازم تبقى مرضي. إذا رضيت ستصير مرضيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية باللي أنت عملتيه، مرضية من قبل رب العالمين. لازم. وبعدين يقول لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كمان هم رضيين عن ربنا. فما عندوش مشاكل، ما عندوش تعب نفسي، ما عندوش معاناة، عايش حالة من حالات الرضا. لكن على ما يبدو أن الناس تعيش الآن حالة من حالات السخط، كله ساخط، نادراً لما تجد حد راضي، وعلشان يرضى ممكن يرضى واحدة ويفوت 10. هو ده الموضوع. ولسوف، ولذلك قال العلماء ما قالوش سوف، سوف معناها بعدين، يعني لما تيجي تقول انك سوف اعملها يقول لك ايه انا عايز دلوقتي، سوف دي معناها تراخي، معناها بعدين. فعشان ربنا عز وجل عارف النفس البشريه عندها دايما العجله، فحط حاجه اسمها لام التوكيد، قالوا ولا سوف يعطيك ربك بدرا، فبيأكد لك باللام والواو، يقول لك ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وبعدين بيقول لك يعطيك مش هتاخد. حضرتك فاكر ان انت بتجيب الفلوس، انت شقيت وتعبت، لكن مش انت اللي جبتها، يعطي هو، يعطي هو الله، ولسوف يعطيك مش تاخد، العطاء منه. فالناس فاكره بتجيب فلوس، انا اعرف اجيب القرش، ما حصلش. انت بتعمل ويخيل اليك ان انت اللي بتجيب، لان في غيرك عمل وما جابش، وفي غيرك ما اشتغلش وجاب لحد عنده. إذا ولسوف يعطيك، وما قالش الله، قال ولسوف يعطيك ربك، اللي اداك الرزق من ثدي أمك وانت صغير، لا تملك من أمر نفسك شيئا، ولو حد حط صباعه في عينك وخرم عينك مش هتقدر تدفع عن نفسك الضر، لو حد اداك السكينة في ايدك ولا اداك موس وهتمسكه وانت صغير هتقطع بيه نفسك، ما انتش عارف تدفع لنفسك حاجه. ومن لما كبرت وبقى عندك عقل افتكرت ان انت اللي بتعرف تعمل. ولسوف يعطيك ربك الذي اعطاك وانت ضعيف، الذي اعطاك وانت لا تملك من امر نفسك شيئا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فترضى. لذلك لما سيدنا عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم يبقى انت العزيز الحكيم، وسيدنا موسى دعا، طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فنزل جبريل من السماء يقول له ان ربك سيرضيك في امتك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، هنرضيك يا محمد، هترضى عن أمتك، حتى يقول له رب العالمين أرضيت؟ يقول نعم يا رب رضيت. لكن أهل الكبائر وأهل الكفر هيعذبوا، أهل السخط هيعذب، لكن أهل الرضا لازم يرضوا. يبقى المجموعة الأولانية بعد ايتين القسم، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل ده وعد، بوعدك، ما ودعك ربك، وللآخرة خير لك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طب انا عايز دليل، عايز دليل على هذا الوعد ان انا هرضى، هتديني لحد لما هرضى، وان المره اللي جايه احسن من المره دي، وان انت مش هتودعني ومش هتسيبني، كل دي وعود. انا عايز دليل، عايز دليل. حاضر. الم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ودعتك ازاي وانا لقيتك يتيم؟ والآية فيها إعجاز. إيه الإعجاز اللي في الآية؟ إن كلمة يتيم تطلق على من؟ تطلق على فاقد الحماية. لما أنا أموت ابن مين يحميه زيي؟ مين يضلل عليه؟ مين يخلي ظهره يترقى السهام والمشاكل والآلام ويدافع عن ابنه؟ إذن اليتيم هو الشخص الذي فقد الحماية صغيرا. فلما فقد الحماية صغيرا فقد الحماية داخليا، يبقى يتيم بره وجوه، فيتكسر يبقى مكسور، محدش يدافع عنه. المفروض مين اللي هيدافع عنك لما حد يضربك في الشارع او يناولك الم او يشتمك؟ اول حاجه بتقولها هقول لابويا عشان يجيب لي حقي. ولما يبقى السند مش موجود، لما السند يبقى ميت معدوم تماما، مفيش اي رجاء في انه يبقى موجود، انقطعت الاسباب، مفيش امل. السند مفيش امل انه يرجع تاني، خلاص الاحتمال صفر، مات. يبقى انت بقيت يتيم. تيتمت يعني ما عندكش سند، ما عندكش حماية، ما عندكش حد يدافع عنك، ما عندكش حد يجيب لك حقك. يتيم، ألم يجدك يتيما فآوى. وكلمة فآوى جاية من كلام كبير أوي. كلمة آوى ابن سيدنا نوح لما أبوه قال له يا بني اركب معنا، قال لا، سآوي إلى جبل، أنا هتخذ الجبل آوي إليه فيؤويني. كلمة آوى هي المأوى. وفي القرآن عندها جنات المأوى. وسيدنا لوط لما قالوا الملائكة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، عايز حماية، عايز سند، عايز حد يقويني، ما قالش سكن، لان في فرق بين المأوى والسكن. السكن ده المكان اللي انت بتسكن فيه، عشان كده قال الجنه مأوى وقال لهم فيها مساكن طيبه، يبقى المأوى حاجه والسكن حاجه. فما قالش واما اليتيمة والم يجدك يتيما فسكن، لا، فالم يجدك يتيما فآوى، جاب لك مأوى. طب وانت هتأوي الى مين؟ هل هتأوي الى جبل؟ ولا هتأوي الى ناس وسلطة وقوة زي ما قال سيدنا لوط لو ان لكم قوة او آوي الى ركن شديد؟ هتأوي الى مين؟ الى الله. لما تلاقي الشاشة سودة وتلاقيك انت يتيم، ما عندكش حد يقف معاك، ما عندكش سلطة، ما عندكش قرايب في الجهة الفلانية، ما عندكش مال، ما عندكش جاه، ما عندكش سلطان، يتيم في الدنيا دي، هتعمل ايه؟ لابد ان يكون لك مأوى. فمن الذي يؤويك إلا الله؟ توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى كل يتيم، إلى كل مكسور، إلى كل محزون، إلى كل مهموم، إلى كل من ليس له مأوى، مفيش حد يسمعه ولا حد يحل له مشاكله ولا حد يقول له هنعمل ايه، نتصرف ازاي، عايش حياة الحيرة، حيران، تائه، مريض، بردان، جعان، شقيان، إلى كل زوجة، إلى كل بنت، إلى كل شاب، إلى كل طفل، إلى كل رجل كبير، عياله سايبينه ما بيدوروش عليه، إلى كل أم انقطع عنها أولادها ما بيزوروهاش، ما بيرفعوش سماعة التليفون يكلموا أمهم اللي شقت عليهم وبكت عليهم لبكائهم، إلى كل أب رايح مشوار بيتسند على عصاية وعياله مشغولين في دنياهم، إلى كل واحد شغال وشقيان مش لاقي حقه. مأواك هو ربك، مأواك هو ربك، لن يفك كربك، ولن يزيل همك، ولن يكشف ضرك إلا هو. الأم اللي قلبها محزون وعايزة تشيل حزنها من قلبها ارفعي ايديك إلى ربك. البنت اللي مش لاقية سترة ولسه لم تتزوج وطالبة الحلال والعفة ارفعي ايدك لربك عشان يهون علينا، ما هو اللي هيهون اللي في ايده، ما هو الذي يعطي ولا سوف يعطيك. فتقرا سورة الضحى عشان دي السورة بتاعتك، سورة الضحى مش بتاعت حد، سورة الضحى بتاعتك منكك، تقراها لما تبقى مهموم وتيجي عند آية ولا سوف يعطيك ربك فترضى وتقول له انت قلت وقف بوعدك، قل له كده انت قلت وانت اصدق القائلين ولا سوف يعطيك ربك وانا عبدك وانت ربي، هتديني لحد مرضى ولا هتسيبني ومليش غيرك حد يديني. فدي الصورة بتاعتك اللي هتخفف عنك وتهون عليك، تقراها لوحدك، تقراها بقلبك وبجوارحك بكيانك، وتقول له ألم يجدك يتيما فآوى. مش انت المأوى بتاعي، مش انت حصني وسندي، ما كنتش تروح له هو، ما حدش هيوصفك غيره. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك وندعوك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، اللهم إنا ضعفاء فقونا، حيارى فاهدنا، فقراء فاغننا، مرضى فاشفنا، اللهم إنا مرضى فاشفنا، اللهم إنا حيارى فهدنا، اللهم إنا مهمومون فأزل همنا، اللهم إنا مكروبون فاكشف الكرب عنا، لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك، لن نبرح بابك، سنقف على أعتابك وعلى بابك، نبسط أيدينا إليك، نرفع أيدينا إليك، لن نترك مكاننا حتى ترضى عنا يا رب العالمين. إلهنا نتمسك بحبلك ونتوجه إليك، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بهمومنا، أتيناك بآلامنا، أتيناك بأوجاعنا، أتيناك بهمومنا وكروبنا، جئناك بمشاكلنا ومصائبنا ومعاناتنا. اكشف الكرب عنا، اكشف الكرب عنا، أزل همومنا، اكشف كروبنا، خفف آلامنا، أصلح بفضلك أحوالنا، تولانا في جميع أمورنا. أنت مولانا وأنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت غايتنا وأنت قبلتنا وأنت ولي أمرنا. اللهم تحنن علينا، اللهم تحنن علينا، اللهم تحنن علينا. لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيب رجانا ونحن نرجوك، لا تخيب رجانا ونحن نرجوك. رفعنا أصواتنا بالدعاء إليك فلا تخيب رجاءنا، ولا تصرفنا من مكاننا، من مكاننا هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سقط بعده. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على سيد الخلق يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.